فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف الليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم، بنرحب بيكم في بداية الحلقة الثانية من حلقات كان يا ما كان في شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ معكم اللقاء بأغنية رمضانية نادرة إن شاء الله تعجبكم، هي الطروب والغنى واسمها الدنيا عروسة. يا سلام، قلت يا سلام، عهد اشتراك يا وخير وسلام وخير وسلام والاشتراكية في الإسلام يعرفها الرد عين صلى وصاب والاشتراكية في الإسلام يعرفها الرد عين صلى وصاب والكون حواليك شمع وفوانيس والدنيا عروسة وجيت يا ريت الدنيا عروسة وجيت يا ريت الكون حواليك شمع وفوانيس الدنيا عروسة الدنيا عروسة وجيت يا ريت وجيت يا ريت يا عريسنا عروستك فرحت عشر شهر تفكر فيه يا عرسنا عروستك فرحت بيه واحد عشر شهر تفكر فيه لو بيدي لأقول على طول خليك ويا رب تعود بالخير ليالي لو بيدي لأقول على طول خليك ويا رب تعود بالخير لياليك والكون حواليك شمع وفوانيس والدنيا عروسة وجيت يا ريت الدنيا عروسة وجيت يا ريت والكون حواليك شمع وفوانيس الدنيا عروسة الدنيا عروسة وجيت يا ريت عاش الفنان الكبير سعد عبد الوهاب طفولته وصباه مع عمه الموسيقار محمد عبد الوهاب وده خلاه مع موهبته الفطرية يحب الغنى والموسيقى من وهو طفل صغير. كبر سعد عبد الوهاب وخلص التوجيهية او الثانوية يعني والتحق بكلية الزراعة وبعدها اشتغل مذيع بالإذاعة المصرية لفترة لحد ما بدأ مشواره مع الفن والسينما على وجه التحديد. فاشتغل في اول افلامه العيش والملح بطل قدام النجمة نعيمة عاكف سنة 1949 وبعدها مشيت السينما معاه مشوار مش بطال فقدم لنا سيبوني غني وبلد المحبوب واخت ستيتا وغيرها من الافلام. ومن طرائف عمنا سعد عبد الوهاب مع عمه وعمنا الموسيقار محمد عبد الوهاب انه خلف ولد سماه محمد على اسم عمه موسيقار الاجيال وتاني يوم الولادة والكلام ده كان سنة 1954 نشرت الصحف اليومية الخبر بس حصل غلط مش مقصود طبعا فجي الخبر ان الاستاذ محمد عبد الوهاب رزق بمولود سماه محمد وتفاجئ موسيقار الاجيال بعشرات الاصدقاء جايين له البيت للتهنئة بمولوده الجديد وما كانش الاستاذ قرى الجرايد لسه ولا عرف الخبر فافتكر ان ده مقلب حد مدبره له. وهو في وسط الزحمة دي من الاصدقاء والمهنيين رن جرس التليفون. الو مين؟ انا سعد يا عمي. كان اللي متصل سعد عبد الوهاب وكمل انا الحقيقة زعلان خالص يا عمي ازاي ما تتصلش وتبارك لي على المولود الجديد انت ما قريتش جرايد النهاردة. وخلصت المكالمة وفهم عبد الوهاب الحقيقة ولم ضيوفه وبربطة المعلم على بيت سعد عبد الوهاب عشان كلهم يباركوله ويشربوا المغات. تعالوا بقى نسمع غنوة نادرة لسعد عبد الوهاب. الغنوة اسمها التحرير الاقتصادي كتبها احمد شفيق كامل ولحنها محمد عبد الوهاب. صوتك على الأحرار ينادي صحيت الدنيا على الحق يناديها من بلادي من القناة الحرة صوتك على الأحرار ينادي التحرر النهاردة بالتحرر الاقتصادي صحيت الدنيا على الحق يناديها من بلادي من بالقلال الحرة طفت على الأحرار ينادي بالتحرر النهاردة بالتحرر الاقتصادي. طول عمر المستعمر تاريخ عمره بحاله يبدأ لك مستثمر وديوشه ورا ماله. طول عمر المستعمر تاريخ عمره بحاله يبدأ لك مستثمر وديوشه ورا ماله. يا شارين بأموالك أموالك وأخفرها أنا أغنى بخير وطني بمبادئي وأنوارها. صحيت الدنيا على الحشينة فيها من بلادي من قلال الحرة طفت على الأحرار ينادي التحرر النهاردة بالتحرر الاقتصادي. ثروتنا ورث مالنا تقبلنا وأراضينا مواقعنا وقنالنا معادننا وأيادينا. ثروتنا ورث مالنا تقبلنا وأراضينا مواقعنا وقنالنا معادننا وأيادينا. ملهاش آخر في الشرق وأوطاني من البصرة إلى الطنجة أنهاره وديانه. صحيت الدنيا على الحشينة دي من بلادي من قناة الحرة وطفت على الأحرار ينادي التحرر النهاردة بالتحرر الاقتصادي. السد اللي حيعلى راح يعلى بسواعدنا ده المجد اللي بيغلى ويتوج أمجدنا. السد اللي حيعلى راح يعلى بسواعدنا ده المجد اللي بيغلى ويتوج أمجدنا. روتنا لو يدروا عربنا وأحررنا بالشرق اللي ورانا إخواننا وأنصرنا. صحيت الدنيا على الحشينة فيها من بلادي من قلال الحرة وطفت على الأحرار ينادي التحرر النهاردة بالتحرر الاقتصادي. صحيت الدنيا على الحق ناديها من بلادي من القناة الحرة صدفت على الأحرار ينادي. صحيت الدنيا على الحق ناديها من بلادي من القناة الحرة صدفت على الأحرار ينادي التحرر النهاردة بالتحرر الاقتصادي. قيثارة الطرب العربي ليلى مراد بنت المطرب زكي مراد وأخت الفنان منير مراد دخلت بكل هدوء وانسيابية وثقة في الوقت نفسه قلوبنا وأرواحنا بجمالها ورقتها وجمال صوتها. ليلى مراد كانت بتاخد أعلى أجر في السينما المصرية بعد ما اشتهرت أفلامها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات، ومن بين أشهر أفلامها أول أفلامها مع زوجها في الوقت ده النجم أنور وجدي وهو فيلم ليلى بنت الفقراء لو ما خانتنيش الذاكرة، والفيلم ده كان فتحة خير عليها وعليه. فأنور قبل الفيلم ده ما كانش عنده ولا مليم بعد ما استقال من العمل في المسرح، وما كانتش أدواره في السينما تلبي طموحه الفني ولا المادي، بس الحقيقة كان نجمه بدأ يلمع، وده خلاه يقدر يقنع بعض الممولين إنهم يساهموا في إنتاج فيلم يكون هو بطله ويخرجه كمال سليم. بس الممولين الواعيين دايما طلبوا إن البطلة تكون ليلى مراد، وقدر أنور وجدي يقنع ليلى بالفكرة وإنها تقوم بالتمثيل قدامه كبطل للفيلم. المهم اتصور من الفيلم ده يجي أسبوعين، ثم أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتوفى المخرج كمال سليم، ومحدش من المخرجين رضي يكمل إخراج الفيلم رغم كل محاولات أنور وجدي مع كل واحد من المخرجين اللي كانوا معروفين في الوقت ده. فاقترحت ليلى مراد على أنور إنه يكمل هو بنفسه الفيلم. اتردد أنور في البداية الفترة، بس هي فضلت تزن عليه وتشجعه، ووقفت جنبه بكل قوتها لغاية ما خلص إخراج وتمثيل الفيلم. اتعرض الفيلم ونجح نجاح كبير جدا، وكان أنور وليلى بيحضروا عرض الفيلم ده كبطلين وزوجين جداد اتجوزوا قبل ما يخلص الفيلم ده. بعد كده اشتغلوا مع بعض كتير في العديد من الأفلام، ومنها قلبي دليلي وغزل البنات وليلى بنت الأكابر، وبعدها انفصلوا كزوجين، واشتغلت ليلى في بعض الأفلام لحد ما اعتزلت السينما، وبعدها غنت للإذاعة شوية أغاني مش كتير، ومن بين الأغاني دي غنوة اسمها في رعاية الله، كتبها لطفي عبد الهادي ولحنها رؤوف زهني، وحنسمعها معاكم دلوقتي. الأرض محدش يغلبني في رعاية الله. احفر وابني احفر وابني يلا يا ابني، قول انا عربي وصنايعي صنايعي محدش يغلبني. دي رسالة عليك بتأديها ولا فيش غيرك حيقوم بيها، دي رسالة عليك بتأديها ولا فيش غيرك حيقوم بيها. في رعاية الله في رعاية الله سافر، في رعاية الله سافر سافر أسوان، يوصل بسلام توصل توصل بأمان. هتاكل من خلاشة في رعاية الله في رعاية الله هتتنور. الأرض البايرة هتتعمر والحتة الظلمة هتتنور، وسلام حيرفرف على بلدك طول ما انت دراعك متشمر، وسلام حيرفرف على بلدك طول ما انت دراعك متشمر. ألف سبقوك قلب ده علم كان نفسي أكون واحد منهم، ألف سبقوك قلب ده علم كان نفسي أكون واحد منهم. في رعاية الله في رعاية الله سافر، في رعاية الله سافر سافر أسوان، توصل بسلام توصل توصل بأمان، وتساهم مع كل إخوانك بنية السبت، تزرع في الأرض اللي حتاكل من خلالها. في رعاية الله في رعاية الله عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك كل الحلقات تقدروا تسمعوا وتتواصلوا معنا من خلال هذا الجروب. في ليلة من ليالي الزمن الجميل اتعزمت المطربة عصمت عبد العليم عشان تغني وتهني واحدة من أعز صديقاتها بزفافها الميمون. حلوة الميمون دي. وما قدرتش عصمت تعتذر رغم ارتباطها بفرح تاني مدفوع الأجر، لأ ولازم في حالة صاحبتها دي إنها تجاملها وتهديها بهدية تليق بمقام الفنانة المعروفة. وفضلت عصمت عبد العليم تفكر اهديها بايه، وزادت حيرتها خاصة لما سيطرت عليها فكرة انها لازم تهديها بهدية من نوع جديد وغريب. وفي ليلة الفرح راحت عصمت عبد العليم للحفلة ومعاها شوال مقفول. ايه شوال؟ ايوة شوال مقفول ومعاها لفة كبيرة. وقعدت عصمت في المكان اللي كان مخصص ليها تغني فيه والشوال واللفة جنبها، حاجة غريبة جدا ومنظر مش طبيعي. طبعا مطربة وفرقة وميكروفون وشوال ولفة، فضل المعازيم يبصوا مستغربين جدا ويتريقوا كلهم هيتجننوا، ايه اللي جابته عصمت وايه اللي حطاه جنبها ده. ووقفت عصمت في وسط الموقف ده كله وبدأت تغني غنوة الحنة يا حنة، ويدوب خلصت الكوبليه الاولاني الا وخدت شوالها ولفتها وراحت على العروسين وقدمتهم هدية وسط ذهول كل المعازيم واهل العروسين والعروسين نفسهم. والمرة دي اصر الحاضرين يعرفوا ايه هي الهدية دي، ايه اللي جوه الشوال وايه اللي في اللفة. وفتحت العروسة الشوال فإذا به مليان بالحنة المبخرة ببخور جاوي، وبعدها فتحت اللفة وإذا بها عبارة عن دستتين من الشمع، وكانت مفاجأة غريبة وعجيبة، بس العروسة عجبتها الفكرة وسقف كل المعازيم، ورجعت تاني عصمت عبد العليم تكمل غنى الحنة، وطلبت منها انها تتعاد 5 مرات في الفرح ده. هنسمع بقى معاكم دلوقتي عصمت عبد العليم في غنوة الورد قال اليوم عيدي، الكلمات لمحمد اسماعيل واللحن لأحمد صبرة. Thank you. كانت المطربة فاطمة علي بتشتغل في واحد من مراسح اسكندرية الشهيرة، وكان في نفس الوقت وعلى نفس المرسح بيغني مطرب معروف. وفي ليلة من الليالي قررت الإذاعة إنها تنقل إحدى حفلات هذا المسرح، بلاش المرسح دي، وراح أستاذنا الإذاعة الكبير عبد الوهاب يوسف للمسرح ده عشان ينقل الحفل على الهواء. وقبل ما يبتدي الحفل بوقت قصير فوجئت فاطمة علي إن زميلها المطرب المعروف اللي بيشتغل معاها في المسرح هيغني في الحفلة دي غنوة اشتهرت هي بيها. فزعلت جدا وغضبت وهددت وتوعدت وصرخت وزعقت وقالت لازم أغني أنا غنوتي مش هو، وجوحة أولى بلحم طوره. وتفهم عبد الوهاب يوسف الإذاعة العظيم موقف فاطمة علي وأيدها بشدة. لأ وإيه، قدر يقنع المطرب بحقها في غناء غنوتها. لكن بعد إيه؟ بعد ما صوت فاطمة علي اللي صرخ وزعق وهدد وتوعد واحتج اتحبس واتحشرج واتبح وما بقتش قادرة تغني بالطبع. بس ولاد الحلال دايما كتير، ربنا يزيدهم يا رب قادر يا كريم. جريت المطربة الفنانة درية جلال مرات الأستاذ المطرب عباس البليدي على صاحبتها وزميلتها فاطمة علي، وقعدت تشربها وتأكلها حاجات تهدي الحنجرة وتزيل التهاب الأحبال الصوتية، أمراض مهنية يعني معروفة طبعا للمغنواتية كلهم، لحد ما جه وقت الحفلة وكان صوت فاطمة علي ممكن يأدي وتغني وصلتها. الجميل إن درية جلال كانت مشاركة في الحفلة دي كمطربة هي كمان. شفتوا الروح الحلوة بقى، يرحم زمان وناس زمان. تعالوا بقى نسمع معاكم بصوت فاطمة علي ينفرق الشربات، كلمات إبراهيم رجب ولحن سيد شطا. مرة تانية بنفكر مستمعينا ان احنا عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الجروب ده. في بداية الاربعينيات من القرن اللي فات اتصلت واحدة من المطربات بالشاعر الكبير مأمون الشناوي وطلبت منه يكتب لها غنوة عن موضوع معين حددته له، وقالت له يخلص لها الغنوة دي بسرعة عشان هتقدمها للإذاعة بعد أيام. وتعدي كم ساعة على المكالمة دي إلا وعمنا العبقري مأمون الشناوي يكون خلص كتابة الغنوة على أكمل وجه، ويتصل بالمطربة ويبلغها الخبر اللي بدورها فرحت جدا جدا، خاصة لما سمعت كلمات الغنوة وحست بالموضوع زي ما حبت وأكتر. وقالت للأستاذ مأمون يا ريت تجيب لي الغنوة وتجيلي البيت، والأستاذ مأمون يقول لها حبعتها لك مع حد؟ تقول له لا أرجوك يا مأمون عشان خاطري يا مأمون لازم تجيبها لي أنت بنفسك. وبعد إلحاحها الشديد قال عمنا مأمون زي بعضه أهو الواحد يرجع من عندها بتمن الغنوة، وكان فاكر إنها هتديله تمن الغنوة مقدما يعني قبل ما تتذاع. المهم راح مأمون الشناوي بيت المطربة دي وهو بيحلم بالعشرين جنيه اللي هياخدها منها بعد ما يديها الغنوة، وفوجئ إن المطربة طلبته يجيلها البيت عشان يحفظها نص الغنوة عشان هي لا بتقرأ ولا بتكتب. وفضل عمنا مأمون الشناوي يردد لها كلام الغنوة أكتر من 3 ساعات لغاية ما حفظتها صم. وأثناء استئذان الأستاذ مأمون بالانصراف من بيت المطربة بلغته إنها هتتصل بيه بعد الغنوة ما تتزاع وحتديله تمن الغنوة. يا فرحة ما تمت. تعالوا بقى نسمع من كلمات مأمون الشناوي ولحن الأستاذ محمود الشريف فايدة كامل في غنوة النيل الأسمر. حبيبي يا اختر يا

حبيبي يا نيل وقبل ما ننهي لقائنا التاني معاكم في رمضان هنسمع معاكم المسحراتي وبكلمات بيرم التونسي ولحن وغناء سيد مصطفى. خزائن الله خزائن الله الغني في الغيوب ظهرا وخفيا ما لها من نفاد في حبة القمح الوحيدة حبوب تطعم جميع الناس ليوم الميعاد يا مانع البحرين عن الامتزاج الحلو لا يطغى عليه الأجاج اجعلنا دايما في حماك المنيع واللي تصونه في حماك لا يضيع يا ضار يا نافع أنت الحكيم. في كل ما تفعل فعلك صواب، من الوعيد والوعد علمتنا، نمشي في نورك من آيات الكتاب. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. مرة ثانية، كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة، وكل سنة ومصر كلها بخير، وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.